لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه يكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه يكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه يكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أعطى بكل شيء علما. اللهم إنا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجب. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أهلي من خلفي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فاز من بين يدي ومن خلفي وعلم من شمالي. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، بك أصبحنا، بك نحيا، بك نموت، إليك المصير. أمسينا وأنت الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا الليل، فتحه ونصره ونوره وبركة وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، ومنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه بما شرف بكل ما فيه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته.